أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 21 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وذلك لأن الليل حالة سكون وانقطاع وابتعاد عن الأشغال، ثم هو أبلغ في الإخلاص، فإنه لا يراك أحد ولا يسمعك أحد، بل بقيت تناجي ربك تسأله وتبتهل إليه ومنطرحا بين يديه. فالله سبحانه وتعالى مدح القائمين بالليل، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، وقال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إلى غير ذلك مما يدل على فضل صلاة الليل على صلاة النهار. وللأحاديث الكثيرة، فإن من لدينه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل أو كما ورد، كل هذا يدل على أن صلاة الليل أفضل، لأنه يكون الإنسان بعيد عن شواغل الدنيا، ما عندك عمل في الدنيا، الناس كلهم هادئون ومنقطع الإنسان من الشواغل وخالي البال، والناس نيام، وهو أيضا أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، فإنه لا يراك أحد ولا يسمعك أحد إلا خالقك وباريك. وفي الحديث: صلوا بالليل والناس نيام. كل هذا يدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وكما في حديث البراء المعروف: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث: فالتطوع المطلق أفضل صلاة الليل، لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. وأفضلها يعني أفضل التطوع المطلق صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل هو الثلث بعد النصف، يعني السدس الخامس، بعدما ينتهي النصف نصف الليل يأتي الثلث الذي يعقب النصف، هذا أفضلها. وهذا هو صلاة داود عليه السلام: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولأنه وقت يخلو العبد فيه بربه، ووقت الناس فيه نيام، ووقت ينزل فيه الرب إلى السماء الدنيا. لكن بس هنا سؤال: إيش ما نقول الشارح مطلقا وأفضله ثلث الليل بعد النصف مطلقا؟ إيش مطلقا؟ قال في الحاشية: أي سواء الثلث الأوسط أو غيره. يقول بعد النص ما ينتبه في الإطلاق على هذا، لأن الشارع عين بعد النص الليل ستة أشلاش ثلاثة الأول هذا النص، الثلث اللي بعد النص هو السدس الرابع والخامس. واللي يقول شو يقول عندك في الحاشية قال أي سواء الثلث الأوسط أو غيره الشارع ما ينتبه وجميع السنة صيد مشتاق. الإطلاق هنا شهيد الشعر مطلقة هي الظاهر هو كما قال، يعني سواء كان في زمن الصيف أو زمن الشتاء، يعني لأن الشتاء يكون الليل فيه طويل والصيف يكون الليل فيه قصير، فتعتبره بمضي نصف الليل هذا وثلث الليل بعد نصفه، قصر الليل أو طال الليل، فهذا هو الأفضل مطلقا. إطلاقه هنا يعني جميع السنة يشير إلى نهاية طوله كزمن الشتاء وإلى نهاية قصره كزمن الصيف أو الاعتدال كفصل الربيع وفصل الخريف. نعم. لكن شيخ الحساب مثلا الليل يعتد بغروب الشمس أو من بعد صلاة العشاء؟ لا لا، من غروب الشمس، لأن المفسرين وكذلك أيضا العلماء تكلموا على قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قالوا يبتدي صلاة الليل من غروب الشمس، يعني من كذا صلاة المغرب دخل وقت صلاة الليل. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. ويسن قيام الليل لكن لا يقوم كله، إن لنفسك عليك حقا، فالإنسان يريد النوم ما يشتقي من جسمه دون نوم، وإنما يصلي على حسب قدرته. ويسن أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فكان يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل الركوع والسجود والقيام. نعم. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر. هلا. ووقته أي وقت صلاة الليل من الغروب غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله. فعندها جمع من المفسرين صلاتك بعد المغرب فريضة داخلة في مسمى صلاة الليل. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان. ولا يقوم الليل كله إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان، هذا في خلاف ليلة العيد وليلة شعبان، هل ورد في شيء من السنة شرعية إحياء ليلة العيد وليلة النصف من شعبان؟ هذا السلف اختلفوا في ذلك، فكثير منهم يقول لها مجيد فضل ليلة النصف من شعبان، إلا أنه لا يشرع إقامة الجماعة في المساجد، ولكن لو قامها بنفسه لا بأس بل هو مشروع، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كون تقام لها الجماعة هذا من البدع لعدم وروده، وكون مثلا يصليها ويفردها بعبادة نظرا إلى فضلها فهذا لا مانع، لأن بعض المفسرين ذكر على قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا إنها النصف من شعبان، ولكن معروف أنها ليلة القدر ليس فيها، لكن ذهب إلى هذا بعض من أهل العلم. وكذلك ليلة العيد بعض السلف يرى إحياء من المقحول وجماعة من التابعين، والآخرون يقولون لم يرد نص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرعية إحيائها وليس لها مجيد فضل، إنما هي نعم العيد نهاية رمضان مثلا أو عيد رمضان، لكن كون تخصص بعبادة فهذا يحتاج إلى دليل. نعم. حدث أو حكم يعني أفضلية؟ لا ما أفضلية شيء، بعض العلماء يقول ما دام مجيد فضل حكم غيره، يقولون بعض جاء بعض في بعض الآثار أنه في حديث عائشة أنه تكتب فيها الأعجال وأن كذا وأنه يغفر لهم القائم في ليلة نصف شعبان ولو كان الثلث كعدد شعر غنم كلب من النوع في يعني أحاديث غيبة. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري ومثنى معدود مثل ما يفعل بعض الناس صلاة الرغائب وهي أول جمعة من رجب يفردونها بعبادة أول جمعة من شهر رجب يسمونها الرغائب وصلاة الأخرى بعد يسمونها صلاة داود أيضا في رجب يرون أن لها مزيد فضل يسمونها صلاة داود ولا كل هذا لا أصل له وكذلك ليلة 27 من رجب يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج وخاصة في الحجاج يعظمون ليلة الإسراء ويقولون أن الرسول أسري في تلك الليلة يأتون إلى الحرم خلق كثير معتمرين ويطوف يصير كأن حركة الحج وهذا كله لا أصل له بل لم يقل أحد أن المعراج حصل في ليلة 27 من رجب ولم يكن معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعظمون تلك الليلة أبدا فهذه الليلة لو فرضنا صحة أن الإسراء والمعراج وقعت ليلة 27 من رجب ما لها مزيد فضل ما دام أن الرسول لم يعظمها ولم يفردها بعبادة لو فرضنا صحة هذا كما أن أيضا غار حراء الذي كان الرسول يتعبد فيه وأرسل إليه نزل عليه القرآن وهو يتعبد هناك نقول أيضا ما له مزيد فضل وإن كان موضع كان الرسول يتعبد فيه وموضع جاءه جبريل فيه أيضا لكن ما دام أن الرسول لم يعظمه ولم يفرده بمزيد فضل ولم يعرف الصحابة يعرفون شيئا من هذا فنقول العبادات توقيفية لا مجال للرأي ولا مسرح للعقول فيها كل هذه من البدع التي لا أصل لها وليلة الإسراء والمعراج هم يزعمونها ليلة 27 من رجب مع أن الزهري وجمع من العلماء يرون أنها في ربيع الأول وقيل في ربيع الآخر الإسراء والمعراج ولم يكن في رجب هذه الواقع صلاة داود على ما قالوا صلاة الرغائب وصلاة عندهم صلاة أخرى ذكرها ابن تيمية في كذلك ابن حجر العسقلاني ألف كتاب سماه العجب أظنه في ما ورد في رجب أو ما عاد نعم صريح مطبوع نعم وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري ومثنى معدون عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى نعم وصلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين أي أنه يسلم من كل ركعتين هذا هو الأفضل لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وكذلك صلاة النهار وجاء في رواية ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لكن قال النسائي هذا خطأ هذه زيادة زيادة النهار الحاصل أن الأفضل أنه يصلي ركعتين ركعتين في الليل ويسلم من كل بنتين نعم وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله وكثرة سجود وركوع أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله كصلاة الكسوف فإنه ورد تطويله والمعنى لو قلت مثلا هل الأفضل أصلي أربع تسليمات لم أطل فيها أو تسليمتين أطيل القراءة والركوع بأن تقرأ التسليمتين على جزم، وأربع التسليمات على نصف جزم أو على ثمن أو ثمين، أي ذلك أفضل؟ يقول المذهب أن كثرة السجود أفضل من طول القيام. كونك تصلي مثلا خمس تسليمات أفضل من تسليمتين أو من ثلاث تطيل فيها القيام والركوع والسجود. وش الدليل على هذا؟ استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بن كعب الأسلمي، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل. قال: قلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: قلت هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فقول أعني على نفسك بكثرة السجود، قالوا دل على أن كلما كثر السجود هو أفضل من طول القيام نظرا إلى تعدد السجود. والقول الآخر أن القيام أفضل بالنسبة إلى أذكاره والقرآن، والركوع والسجود بالنسبة إلى هيئته أفضل، لأن الركوع والسجود حالة ذنب وخضوع قد تضمن التسبيح لله سبحانه وتعالى، فهو باعتبار نفس الركوع والسجود أفضل من القيام، والقيام باعتبار قراءة القرآن فيه أفضل. فقال هذا ابن تيمية، قال: فتعادلا، فيكون قيامه وسجوده موافق لطول قيامه. هذا هو رأي ابن تيمية. أما المذهب لا، كلما كثر السجود وأفضل عملا بالحديث الذي رواه مسلم المشار إليه: أعني على نفسك بكثرة السجود، ولم يقل أعني على نفسك بكثرة القيام. وإن تطوع في النار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. وإن تطوع في النار بأربع كالظهر فلا بأس، لأن الحديث بأن تصلي ركعتين وتجلس شهادهم تقوم وتأتي بركعتين مشابهة للظهر، أو شردتها أيضا لا مانع. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح وقرئ في غير الوتر. وإن جاوز في الليل على اثنتين بأن صلى ثمان لا بأس، لكن لابد أن ينوي عند افتتاح الصلاة، فلو لم ينوي لم تصح صلاته. فمثلا دخلت على أنك تسلم من ركعتين ثم نشيت وقمت إلى الثالثة يلزمك ترجع، فلو مضيت بطلت صلاتك. فإنهم قالوا: من قام إلى ثالثة الليلة حكم من قام إلى ثالثة فجرا، أما إذا نويت بأنك تسجد خمس أو سبع لا بأس، ما في مانع، يعني دخلت على نية هذا. وكذلك النهار لو شرد أربع ناويها فلا مانع أيضا. نعم. ويصح التطوع بركعة ونحوها. ويصح التطوع بركعة، هذا المذهب. والقول الآخر لا، فإنه لم يرد إلا الوتر، والوتر محله الليل، فلا يصح أن تتطوع في النهار بركعة، بل لا بد من ركعتين. أما المذهب يقولون: ما دام أن الوتر يوتر بركعة فالأصل جواز، يصح، لكن خلاف السنة. نعم. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. متفق عليه. وأجر صلاة قاعد على النصف من أجل صلاة قائم إذا كان جلوسه بلا عذر، أما إن كان معذور لا أجر كامل. تمثل جالس بدون عذر له نصف أجر قائم. تمثل جالس معذور مريض هذا لا له الأجر كامل، ما في شيء لأنه معذور لهذا الحديث. نعم. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. ويسن تربعه في محل قيام، إذا صليت جالس محل القيام تتربع وتثني رجليك في محل الركوع والسجود، أي تفصل حالة القيام عن حالة الركوع والسجود ما دمت مصليا جالسا. وجاء بحديث عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا جالسا. والتربع هو أنك ترفع رجليك ناصبا ركبتيك، هذا في محل القيام هكذا يعني ينصب القدمين الركبتين وهذا هو محل القيام. وإذا أردت أن تركع أو تسجد تثنيها حتى تتميز حالة الركوع والسجود عن حالة القيام. نعم. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة أوصاني خليني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، رواه أحمد ومسلم. وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. قالوا هذا يدل على مشروعية صلاة الضحى. وذهب آخرون إلى أن صلاة الضحى مكروهة إلا لسبب، إذا وجد سبب فلا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا إذا وجد السبب، إما أن يكون خادما من سفر أو يكون يريد أن يسافر أو ترك قيام الليل أو حصل له سبب من يقتضي ذلك. وحديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن ركعتي الضحى. قد تقول أنت ليه الخص صلاة الضحى بسبب على قول هؤلاء، والرسول أوصى أبا هريرة وصية مطلقة لم يقيدها ولم يقل لسبب، كما أنه أوصى بالوتر قبل أن ينام، والوتر مشروعيته عامة لا تتقيد بسبب، وكما أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهذا مشروع لا يتقيد صيامها بسبب، فكذلك الضحى فكيف نقول بسبب؟ يعني على رأي من قال هذا القول قالوا بل هناك سبب، لأن أبا هريرة يشمر لدراسة الحديث ولم يتمكن من قيام الليل فصار يصلي الضحى بدلا من قيام الليل، هذا سبب. هذا قول من قال إن صلاة الضحى مكروهة إلا إذا وجد سببها. أما المذهب هنا والذي عليه الجمهور أن صلاة الضحى مشروعة فقط يكره المداومة عليها حتى لا تشابه الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويتركها أخرى. وتصلى في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها ثمان لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سنة الضحى، رواه الجماعة. أقلها ركعتان وأكثرها ثمان لحديث أبي هريرة ركعتي الضحى، وأكثرها ثمان لهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات. يدعى لما كان جاء حديثنا وصلى 12 ركعة في حديث عبد الزيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الوصال، ودخل وأن صلى أيضا 8 ركعات. المهم أن أقلها ركعتان وأن أكثرها 8. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. ووقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو طلوع الشمس وارتفاعها إلى رمح، فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح زال وقت النهي. لكن هنا سؤال، شلون قدر رمح؟ ما يقيد رمح؟ مش قدر رمح؟ مش قدر رمح؟ رمح النخام ولا مش قدر رمح؟ نظر الرائي المشاهد. ها؟ نظر الرائي. من يقول هي كتاب بس أقول أحسن الله إليك. أقول مخاطبة يعني الناس ما يعرفون يعني وقت زمزم الوحي الرمح المعهود عند العرب، أما طوله ما ندري عن طوله. طول لك شغال عديد أن المراد بالرمح هنا هو رمح بني هذيل، قالوا مقدار 6 أذرع، إذا ارتفعت الشمس الأفق 6 أذرع دخل خلق الأرض من ما قال له مقدار 6 أذرع إلى قبيل الزوال. وقبيل الزوال فإذا وقفت الشمس خرج وقت صلاة الضحى، وقت الزوال وأفضله حين يشد الحر لحديث صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله حين ترمض الوصال. وقوله إلى قبيل الزوال عبر بقبيل تصير قدم لينبهك أن امتداد صلاة الضحى إلى الزوال قبل قليل. الزوال هنا زوال ما له ضابط، بعض ما يقول ما هنا زوال إلا في رأي العين، ولا الشمس سائرة، وذلك أنها تطلع من شرق، فإذا توسطت كبد السماء وانتهت وقفت، وهذا وقوف بسيط جزئي، وإلا هي سائرة ثم تميل إلى جهة الغرب. هذا الزوال قدرها في جواب للشيخ أبو طيب، يقول وقوف الشمس التي لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها يقول هي قليلة بمقدار قراءة سورة الفاتحة، بس مقدار سورة الفاتحة والذي تقف فيه الشمس قبلها تصح الصلاة وبعدها تصح الصلاة، لأن وقوفها وفي مرأة العين المجردة جزء بسيط بقدر هذا المقدار. ومن هذا السبب عبر قالوا إلى قبيل الزوال. نعم. أحسن إليك، المراد بالدراع المعهود عندنا اليوم أو الدراع المعهود في ذلك الزمن؟ لا لا، هو المعهود هذا اليوم هو المعهود في ذلك الزمن. صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أفضله إذا اشتد الحر. يعني أفضل صلاة الضحى هو إذا اشتد الحر، إذا كمل من زمن الصيف وصارت ترمض الوصال الرمضة هي صلاة الأول يعني تأخيرا. فسجود التلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. وسجود التلاوة صلاة يعني أنه مسن وليس بواجب، فإذا قلنا أنه صلاة إذن يشترط له ما يشترط للنافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء والنية وسلامة البدن من النجاسة وسلامة الثوب طهارة الثوب من النجاسة، لأنها صلاة ولأنها سجدة يتقرب العبد فيها إلى الله، هذا هو المهم. وقيل إن سجدة التلاوة واجبة وليست بسنة، بل لا بد أن تسجد إذا قرأت القرآن فوصلت إلى قوله تعالى مثلا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون يجب أن تسجد فلو لم تسجد تكون آثما. هذا هو رأي ابن تيمية وابن القيم. ابن القيم استدل على هذا على وجوب التلاوة في السجود، يقول إن الله سبحانه وتعالى مدح الساجدين وأثنى عليهم بقوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فهذا مدح لهم وثناء عليهم في كونهم يسجدون لله تعالى كما في الآية، وذم من لم يسجد بقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذكرهم في معرض الذم والعيب لهم، فدل على أنه لا ينبغي أن تتعرض أنت لمعرض الذم والعيب، فإن من قرئ قرأ القرآن أو قرئ عليه القرآن ولم يسجد دخل في عليه وإذا قرئ عليه القرآن لا يسجد. ثم أيضا قالوا والدليل قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، فقوله اسجد هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب لأن الله ذم وعاب على من لم يسجد كما أثنى ومدح الذين يسجدون عندما تتلى عليهم آيات الرحمن. قالوا هذا يدل على الوجوب. هذا هو رأي ابن القيم وابن تيمية ومن تابعهم. أما المذهب وقول الكافرين يقولون سنة، فالله لم يفرض علينا شيء أبدا ما عدا الصلوات الخمس، الباقي كلها سنة، بخمس صلوات كتبهن الله. فهم يقولون هذا الوجوب لسبب، هو لم يفرض علينا أصالة وإنما وجب علينا عندما يأتي سببه كالكسوف. قلنا لما تقدم في أول هذا الباب أن ابن القيم يرى أن صلاة الكسوف يدعي بها الواجبات، وقال إن الأدلة قوية في وجوب صلاة الكسوف من الأحاديث التي تقدم بيانها إذا رأيتم ما ترجعوا إلى غيره، فهذا مثله. ثم القائلين بأن سجود التلاوة ليست بصلاة يجوز لك أن تسجد على غير الوضوء، لا يشترط لها ما يشترط النافلة، فلو سجد على غير الوضوء لا بأس لأنها قربة وطاعة ولم يكن حكمها حكم الصلاة. وهذا هو اختيار البخاري وقول ابن عمر رضي الله عنه يرون أن سجدة التلاوة لو سجد على غير الوضوء لا بأس بذلك لأنها ليست بصلاة، بدليل أنه لا يقرأ فيها سورة الفاتحة ولا نهي الصلاة يقولون لا تقرأ فيها الفاتحة وليس فيها ركوع وليس فيها تشهد، إنما هي سجدة مفردة خالية عن قراءة الفاتحة وخالية عن الركوع وخالية عن التشهد وخالي عن وجود الدعاء بين السجدتين، بل هي سجدة واحدة مفردة فلا يشترط لها ما يشترط للنافلة حينئذ، بل عليه أن يسجد ولو على غير الوضوء. أما المذهب فقول الجمهور كما هنا ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشأ، رواه البخاري. كذلك يسجد المستمع لسجود القارئ، أي أن القارئ إذا كان يقرأ وأنت مستمع لقراءته ثم سجدت فينبغي أن تسجد، إلا أنهم يقولون إذا كان يصلح أن يكون إماما لك كما يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ علينا القرآن فيسجد فيمر بالسجدة فيسجد فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته، يعني كل الحاضرين يسجدون بسجود رسول الله. قالوا أنا أدل على أن القارئ إذا سجد لقراءته وأنت مستمع فينبغي أن تسجد لأنك شريكه في الأجر، فالمستمع له أجر وثواب بسماعه لقراءة غيره، فأنت شريكه في الثواب والأجر، فكذلك أنت شريكه في السجدة. قول عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا للشريك، هذا دليل المذهب ومن وافقهم، قالوا هذا يدل على أن السجدة سنة وليست بواجبة لقول عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، لكن الآخرون يقولون هو لم يفرض علينا السجود، هذا على تقدير صحة الأدرس ولم يفرض علينا السجود، لكن بوجود سبب يتعين، أما من أن يجب علينا أن نسجد أصالة بدون سبب وهذا هو معنى قول عمر. ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه. ويسجد قائما مع قصر فصل، يعني لو كنت تطوف بالبيت وتقرأ القرآن حالة الطواف وكانت قراءتك مثلا على هذه الآية وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، ألم تسجد ثم تمضي في طوافك مثلا. وهو يتيمم محدث بشرطه، يعني إذا كنت تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء فإنك تتيمم بشرطه، ومعلوم أن التيمم شرطه لا يصح التيمم إلا عند عدم الماء أو وجود مانع يتعذر معه استعمال الماء كقبر وحريق في يديه في مواضع الوضوء أو ما أشبه ذلك، إذا يتيمم. ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره. ويسجد مع قصره، يعني المتيمم إذا قلنا يتيمم لعدم وجود الماء يتيمم، إذا تيمم حالا يسجد، مثلا قرأت منتب على وضوء، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونوا أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا تمتا وانتبدا، تيمم حالا لأن الماء غير معدوم ولا هناك فصل طويل بين السجدة وبين التلاوة، مجرد التيمم لا يعرف فصل طويل بخلال الوضوء. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. وإذا نسي سجدة لم تعد الآية لأجله بل يمضي، لأنها سنة فات محلها. فمثلا قرأت إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم من كل كرب النجم سجدا. تقول بعوض أذكر الآية إنما يؤمن بكم لا سنة فات محلها لا تعيد الآية لأي سجدة. ولا يسجد لهذا السهو. ولا يسجد لهذا السهو، أنت شهيت وقرأت آية ونقول أولا لا تعيد الآية لأن السجدة طيبة بس السهو نقول لا. ويكرر السجود بتكراره التلاوة كركعتي الطواف. ويكرر السجود بتكراره التلاوة كركعتي الطواف، يعني لو كنت تغيب مثلا في سورة اقرأ في القلم وتردد كلا لا تطعه واسجد واقترب كل ما مرت كل ما رديت أشد، لأن السجود يسن على حسب تكرار قراءة السورة كما أن ركعتي الطواف تتكرر بكمال الطواف وإعادة مرة أخرى. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى. قال في الفروع كذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله. يعني دخلت المسجد صليت ركعتين ثم طلعت ثم حصل لك شباب دخلت الثاني صلي ما لم يكن الذي يتكرر دخوله قيم المسجد اللي نوفر ولاحظ برشده هذا ما يسلم الحق كلما دخل لان لا محل له محل عمل. نعم. ومراده غير قيم المسجد. نعم. دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من يستمع ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. ولا إن المجتمع يسجد بسجود القارئ أما السامع لا لأنه لم يشارك بالأجر والسامع ما أنت تسمع لقراءتك الكلية لكن طرق سمعك هذه الآية وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ما أسمعت لا دواء ولا شيء سجد ما في شيء معنى لأنك أنت بشارك إلا في الأجر ما أسمع ما سمعته إنما وقع على سمعك هذه الآية فأنت من غير قصد فأنت سامع ولست بمستمع هذا هو المعنى. نعم. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. من كذلك وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المجتمع لأن المجتمع كالمأموم في حق مع الإمام مع القارئ فالقارئ والإمام والمجتمع منزلة المأموم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لقراءة رجل من أصحابه لما مر بسجدة نظر إلى الرسول قال لو سجدت لسجدنا لأنك كنت إمامنا لكن حيث لم تسجد لا نسجد. لكن حيث لم تسجد لا نسجد فدل على أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد من كان مستمعا لقراءته. نعم. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه. كل هذا تكليف على أن سجدة التلاوة صلاة فإذا قلنا إنها صلاة نزلنا أحكام أحكام الصلاة منزلة سجدة التلاوة سواء أم سواء يعني نزلنا مع أحكام سجدة التلاوة منزلة أحكام الصلاة فكما أنك لا تقف عيد يسار مع الإمام مع خلو يمينه فكذلك لا تسجد إذا كنت عيد يسار مع خلو يمينه أو مثلا صرت قدامه لا تسجد لأن المأموم يكون محاذيا لا أو خلفه فلا يجوز أن المأموم يتقدم إمامه فلو كان القارئ يقرأ هنا عندنا بهيدا وأنت تسلم جدا على الصف الأول هناك تشد ما تشد معه لأنك قدام والإمام والمأموم ما يمكن يصير جدا والإمام القارئ يقرأ مثلا في محلنا وأنت جالس هناك تستمع القراءة تشد ما تشد إلا المتعينين محاذيا له، أو أي إشارة إذا كان يمينه مشروط في الناس. ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، لأن المرأة لا تصلح أن تكون إمامة للرجل ما عدا الصبي، فالصبي يصح أن يؤم البالغين في النافلة، والأمي يصلح أن يكون إماما للبالغين في النافلة. فإذا قرأ صبي فاسجد معه أو هم إلى بس لصلاحة إمامتهما في النافلة. أما المرأة فلا يصح أن تقوم الناس، فلذا لا يصح لقراءتها. فلو سمعت والدتك أو زوجتك أو أختك أو بنتك تقرأ فلا تسجد لسجودها. هذا بناء على أن سجدة التلاوة صلاة. لكن المرأة قالوا إنها تسجد، إنها تؤم الناس. المرأة يجوز أن تؤم الرجال في صورة مخصوصة، فهل يسجدون مع من تلاوتها في تلك الصورة التي سنوها؟ والصورة التي سنوها يقولون يجوز للمرأة أن تصلي بالرجال إذا كانت أعلم منهم وأقرب منهم، تصلي بهم التراويح فقط، وكذلك تكون خلفهم وهم أمامها. ففي التراويح فقد تأمه، يعني المرأة إمامتها تكون خلفهم، وغيرها من الرجال أمي، تكوني أعلم صليهم التراويح وتصليني خلفهم، لا تأمهم جدام ولا تصلي خالفهم. لكن هذا من الرذات ولا يكون الرائب. شيخ صلى الله عليه وسلم راجح عن سجود تلاوة الله من قول الأصلاح ولا القول الآخر ولا قول وهو أي سجود التلاوة أربع عشرة سجدة بالأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وبالحج منها اثنتان، وفي الحج منها ثنتان والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والإنشقاق، واقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. كذلك وفي القرآن 14 سجدة في الأعراف والرعد والإسراء ومريم وفي الحج مثلا، وهي ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والثانية في آخر الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، خلافا للحنفية. فالحنفية لا يرون أن هذه سجدة ولا يسجد لها اللي في آخر الحج. كذلك الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزل السجدة وحاميم السجدة. حاميم السجدة اختلف العلماء في أي مكان تسجد، فبعضهم يقول تسجد عند قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، تسجد عند هذا. والقول الآخر لا، محل السجدة فإن استكبروا فالذين عند ربك سبحون له بالليل والنهار وهم لا يشأمون، تسجد عند قوله يشأمون، وهذا هو المعتمد عند هذه الأمور يشأمون. ولا يجي ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، فسجدة التلاوة نوع والركوع والسجود نوع آخر. نعم. لكن قول ما سجدة الصلاة سجدة سجدة صاد سجدة شكر، ما هي سجدة التلاوة، لأن داود عليه السلام سجدها شكرا لله حين تاب الله عليه. إن هذا أخي له في مسألة الرجل الذي حصل ما حصل، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يقي بعضهم على بعض، يعني أن داود سجدها شكرا لله ولم يسجدها بناء على تلاوة، فقالوا إنها سجدة الشكر وليست سجدة التلاوة. هذا هو المذهب أن ما يشد في الصلاة، بل قالوا لو سجد في الصلاة وهو عالم بالحكم وغير ناسي بطلت صلاته، لكن ما تبطل اعتياد بينه في بعد هذا. نعم في سجد الشكر. نعم. إيش؟ من دوات الأشرف. الآخرين يرون من دوات الأشرف. يعني معناه أن الوقت اللي لا مانع أني أسجد. إيه نعم. أنت يقول إيش دور الوقت؟ ولو كان عند غروب الشمس يا شيخ. ولو كان عند غروب الشمس. ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في الصلاة، وسجود عن قيام أفضل. كذلك ويكبر إذا سجد وإذا رفع، كل هذا بناء على أن سجدة التلاوة الصلاة، يكبر إذا رفع وإذا سجد حتى ولو كان في الصلاة، وما من قال إنها ليست بصلاة لا يكبر. وكذلك يسلم ويجي واحدة ويسلم على اليمين وعلى يسلم السؤال ولا يتشهد. قال الآخرون هذا يدل على أنها ليست بصلاة، إن لو كانت صلاة لاشترط بها قراءة الفاتحة، واشترط لها الركوع، واشترط لها التشهد إلى غير ذلك. لكن ما دام أنها سجدة مفردة، وحتى أنتم تقولون ولا يتشهد، دل على أنها لا تعطى حكم النافلة مطلقة. كذلك أيضا سجوده عن قيام أفضل، لأن فيه زيادة عمل. فإذا كنت تقرأ القرآن من جالس وسجدت لا بس، وإن كنت واقف وسجدت عن قيام هذا أفضل، لأن محل قيامك هذا نهوضك من الجلوس للقيام هذا عمل، وما نهضت إلا من أجل السجدة، فأنت حينئذ تثاب على هذا القيام. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سرية، ويكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأموم. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة السجدة، لأنه إن سجد فيها خلق على المأمومين، وإن لم يسجد كان تاركا للسنة. فينبغي أن يقرأ سورة ليس فيها سجدة، فمثلا تصلي الظهر أو العصر، عندهم يكره أنك تقرأ سورة اقرأ بسم ربك الذي خلق، أو تقرأ سورة الانشقاق إذا السماء انشقت تكره، لأنك إذا قلت قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا عيبا لهم وذما لهم حيث لم يسجدوا. فإن سجدت تخلق على المأمومين، وإن لم تسجد تركت السنة أو تركت الواجب عند من يرى أن سجود التلاوة واجب، لأن ما دام أن الله يقول وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون شابهتهم في عدم السجود، فينبغي أن تسجد. لهذا قالوا يكره. والقول الثاني أنه لا يكره، يسجد ويسجد المأمومون معه. واستدلوا بحديث رواه أبو داود عن ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فسجد، وسجد أصحابه. قال ابن عمر فلا نرى إلا أنه قرأ سورة ألف لام ميم السجدة. قالوا هذا يدل على أنه لو قرأها الإمام يسجد، ولا والقراءة منتفية بدليل هذا الحديث، والمأمومون يسجدون مع إمامهم. هذا هو القول الثاني. أما المذهب فهم عللوا بهذا التعليم فيه اختلاط على المأمومين فيما لو سجد، وبفي تركه السجود يكون تاركا للسنة. ويلزم المأموم متابعة في غيرها أي الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع. ويلزم المأموم متابعته في غيره. ويلزم المأموم متابعته في غيرها. أي غير الصلاة السرية. أي الصلاة السرية. نعم. ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية. كذلك ويلزم المأموم متابعة إمامه إذا سجد في صلاته سجدة التلاوة في غير الظهر والعصر. أي أن الإمام لو قرأ سورة سجدة في صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر وسجد يلزمك أن تسجد. أما لو قرأها في الظهر وسجد أنت مخير لا يلزمك. إن شئت قف حتى يخلص من سجد تقول. ويعللون يقولون لأن السجود مكروه. ثم أنت لم تسمع قراءة إمامك حتى يكون سجودك سجود مجتمع ما سمعته ولا تدري ماذا قرأ وعلى أي سجدة انسجد أو في أي سجدة انسجد. فلان لم تكن مجتمعا بحيث يسن لك السجود. والقراءة عندهم والحالة هذه ذكرى والصلاة لا تبطل. وسجد أنت مخير إن شئت فتابعه وإن شئت. ولكن القول الآخر اختيار الموفق والشارع أنك تسجد في الصلاة السرية ولست بمخير. فإذا سجد مثلا الظهر أو العصر يلزمك أن تسجد لقوله مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا وهذا من الاختلاف عليه ما دام أنه سجد سجد التلاوة وإن كنت غير سامع لقراءته فلا بد أن تتابع لأن هذا فعل وهو سجد التلاوة وليس هذا بقول. إنما متابعتك له في القول لا. لو قرأت الفاتحة قبل وقرأت سورة أكثر منه أو قرأتها بعده لا مانع. أما متابعته في الأفعال فهي المتعينة حينئذ. قالوا فيلزمك أن تسجد معه إذا سجد في صلاة السر ولست بمخير. هذا هو رأي الموفق والشارع ومن وافقهما. ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا لما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. كذلك ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. معنى مطلقا سواء كانت تلك النعم خاصة بك أنت أو عامة للمسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. لما كتب إليه علي بإسلام أهلمن سجد. ولما جاءه جبريل وأخبره بأن الله يصلي على من صلى عليك فإن الله يصلي على من صلى عليك مرة يصلي عليه عشرة خر ساجدا لله. فتجد الدنيا عامة للمسلمين كإسلام قبيلة أو انتصار للمسلمين أو خاصة بك مثلا نعمة الله لم تكن عامة للمسلمين. وكذلك اندفاع النقم كما لو جاءنا عدو يريد قتلنا ثم سلط الله عليه وهلك تسجد شكرا لله وما أشبه ذلك. أما النعم العامة لا كما يأتي. نعم النعم العامة لا يسجد لها لأن نعم الله عامة دائمة. فلو قيل بسجودها لبقيت الساجد طول عمرك. فإن الله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم الله علينا متوالية متتابعة دائمة أبدية. لاحظ إذا جاك الإطلاق ترى في الكلام ما يدل عليه سواء كان قبله أو بعده، لا تجعل الإطلاق أمر خارجي. فماذا يقول هنا؟ لاحظ: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. لا يمكن نقول في كل وقت، لأن ما في العبارة ما يدل على وقت ولا عند ولا حول وقت. فالعبارة في تجدد النعم واندفاع النقم. لاحظ تجدد النعم تعرف أنها إما عامة أو خاصة، واندفاع النقم إما عامة أو خاصة، فيبشر الإطلاق بما يناسب العبارة وما تقتضيه العبارة، لا أنك تفسر الإطلاق بأمر خارجي لم تتضمنه العبارات. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناسي، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، يعني لو سجد شكرا لله في أثناء الصلاة بطلت صلاته، لأن المسبب لهذا الشكر ليست التلاوة بل نعمة عامة أو نعمة خاصة، أو دفع نقمة عامة أو دفع نقمة خاصة، فلا تعلق لها بالصلاة، فقد زدت بالصلاة ما ليس منها وما لا يتعلق بها. هذا وجه قولهم. بخلاف سجدة التلاوة، فأنت تقرأ القرآن والقرآن مشروع قراءته في الصلاة، قائم تقرأ القرآن ومثاب على هذا، وهو من جنس أذكار الصلاة كقراءة الفاتحة وسورة أخرى، فهو من جنس أذكار الصلاة تسجد لها لارتباطه بالصلاة. أما سجدة الشكر فلها سبب، ليست سببها التلاوة التي هي من أذكار الصلاة، بل سببها نعمة أو دفع نقمة، فإذا سجدت في نفس الصلاة بطلت صلاتك، كأنك زدت فيها ما ليس منها، أشبه ما لو سجدت ثلاث سجدات أو ركعت ركوعين. هذا وجه قولي. ما في هذا؟ هذا واضح. وأما القول الآخر يأتي. نعم. ولهذا لو سجد عالم متعمد عندهم بطلت، بخلاف الجاهل والناسي، فالجاهل والناسي لا تبطل صلاته حتى لو زاد إذا كان جهلا أو نسيانا. نعم. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. هذا هو صفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، من اشتراط الطهارة له ومن الوقت أيضا في غير أوقات النهي، وأن يقول سبحان رب الأعلى قبل الدعاء أو بعده، وأنه أيضا يسجد عن قيام أفضل من سجوده، وأنه يكبر، وأنه إذا رفع وإذا سجد، وأنه يسلم، وأنه يرفع يديه عند إرادة السجود، كما تقدم بيانه وتقدم خلاف في سجد خلاف على كل. نعم. وأوقات النهي خمسة: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. احتج به أحمد. وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. لهذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل، فأوتروا قبل أن تصبحوا. حديث سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا. قالوا: هذا يدل على أن وقت النهي يدخل من طلوع الفجر ولو كان قبل الصلاة، فلا يباح أن يتنفل ما عدا الراتبة الفجر فقط. والرواية الثانية عن أحمد أن وقت النهي يدخل من انقضاء صلاة الفجر لا قبلها، بحديث: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا هو رأي موفق والمجد ومثل مالك. وفائدة الخلاف، لو مثلا طلع الفجر وأذن تارك وجيت أنا في المسجد زيد المسجد والناس الجماعة مجتمعون، أنت ما وترت لا توتر الفجر جد طلع بتريه إن شاء الله هذا السفر منطل طائب، لكن ما لا أصل وتجر ولا تنشوف السفر. المذهب لا، بطلوع الفجر ذهب وقت صلاة الليل وذهب الوتر ودخل وقت النهي بطلوع الفجر، لم يباح لك إلا الفريضة وراتبتها بس. رأي موفق والمجد ومذهب مالك ومن وافقهم يقولون نعم، ما دام أن الإمام ما بعد صلى الفجر يجوز لك تنفل وتوتر، لأن وقت النهي لا يدخل إلا بانقضاء صلاة الصبح، هذا عند الموفق والمجد والوفق لا ينقضي لا يدخل إلا بانقضاء صلاة الصبح، وقبل أن تصلى الصبح لم يدخل وقت النهي، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. أما المذهب ومن وافقهم يقولون لا، ما حديث لا صلاة بعد صلاة الفجر وإن كان صريح أن لا تجوز الصلاة بعد صلاة الفجر، لكن جاءنا حديث فيه زيادة وهو قوله إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل وذهب الوتر، ولحديث أوتروا قبل أن تصبحوا، فدل بمفهومه على أنه إذا وجد الصبح ذهب الوتر وخرج وقته. نعم. العمل على مذهب عمل الناس على مذهب. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيلة بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين. الثاني من أوقات النهي من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيلة يعني مقدار برؤية العين المجردة، هذه الأوقات لا تجوز الصلاة بها. سعيد بن المسيب رأى رجلا في المدينة يتنفل بعد صلاة الفجر بعدما انتهت صلاة الشمس، فنهى سعيد بن المسيب قال هذا لا تصلي في هذا الوقت، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. بهذا نعرف أن الصلاة وإن كانت مشروعة ومطلوبة ومرغب فيها لكن لها أوقات معينة، ومن هذه الأوقات لا تجوز الصلاة حينئذ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نص بقوله لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وكذلك قال في حديث عمرو بن عبسة وإذا طلعت فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع قدرا فإنها تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند طلوع الشمس معللا ذلك بأن الكفار يسجدون لها. تكلم ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على هذا المعنى بما حاصل عن مشابهة الكفار إلا في المنع، وإن كان قصدك طيب ونيتك صالحة فأنت ممنوع من مشابهة ظاهرة، لا يجوز لك أن تشابههم ظاهرا، وإن خالفتهم باطنا فباطنا هم يسجدون للكفار وأنت باطنا تسجد لله، إلا أنك اتفقت معهم ظاهرا سجدوا لها صلوا لها وأنت صليت لله، فبمجرد اختلاف النية لا يبيح لك مشابهتهم وإن كانت نيتك لله، لأن الرسول قال أمسك عن الصلاة فإنها حينئذ يسجد الكفار، فمنع من المشابهة الظاهرة مع اختلاف النية الباطنة. كل هذا يدل على أن المسلم لا يجوز له مخالفة ما جاء به الرسول حتى ولو كانت نيته صادقة وصحيحة، لأننا نعلم أن العبادات كلها تنبني على أصلين، إن انبنت على هذا من الأصلين صحت عبادات، وإلا فهي مردودة عليه. طيب إيش الأصلين؟ الأول تجريد الإخلاص لله، هذا هو الأصل الأول، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان عملك ليس لله بل لبيع وظيفة أو لأجل مدح الناس لك وثنائهم عليك أو لأجل دراهم أو لغرض من الأغراض، فالله لا يقبل عملك لأنه لم يكن خالصا لله، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني وهو محل بحثنا تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ويدل لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويدخل في الصلاة في أوقات النهي. وإن كانت نيتك لله حصل لك الأصل الأول وهو تجريد الإخلاص لله، لكن تخلف الثاني وهو تجريد المتابعة لرسول الله، فأنت لم تتابع الرسول بل خالفته حيث نهاك عن الصلاة في هذه الأوقات، وإن كان أصلها مرغب فيه ومطلوب شرعا، وهذا ينفعك في أبواب كثيرة ومسائل كثيرة، كالاحتفال بمولد الرسول مثلا. لو فرضنا أن شخص قال أنا أقيم الاحتفال بمولد الرسول، ليه؟ قال لأنه طاع، وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وأفضل من مشى على الأرض وأفضل من طلعت عليه الشمس بل وأفضل المخلوقين، كيف لا أقيم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تعبيرا وإظهار شعور بمحبته وإظهار الشكر بوجود خاتم بوجود صلوات الله وسلامه عليه. تقول له أنت نيتك طيبة ما دام هذا قصدك تعظيما للرسول، لكن يا ابن أخي ليس هكذا، فمحبة الرسول تقتضي متابعته والائتمار بما جاء به والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته لا مجرد الاحتفال بمولده، لأن ترى أنت طيبة، نعم نيتك طيبة، لكن عندنا أصلان للعبادة، والذي الثاني تجريد المتابعة لرسول الله. هيهات عاطني حديث أن الرسول أقر هذا أو أمر به أو أن الصحابة فعلوا شيئا من هذا، لأن هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول، لا يستطيع. إذا لا يستطيع بطل عمله، فمجرد أنه مخلص في عمله لله تخلف الأصل الثاني وهو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول في أوقات النهي في الصلاة فيها لو كانها مشروعة وطيبة ومرغب فيها نقول نعم، لكن أنت عباداتك لابد أن تكون مبنية على متابعة الرسول، فرسول الله يقول لا صلاة لا صلاة. والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيء وحين تغيب الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وتغيب بفتح المثنات بفتح المثنات المثنات فوق أي تميل. الثالث من أوقات النهي حين تقف الشمس وهو الزوال وهو زمن لطيف قصير لا يشع الصلاة لا يمكن أن يصلي والشمس قائمة من واقفة لأن زمن قصير فالوقت لا يتسع الصلاة وزوال الشمس هو معلوم أنها تطلع من جهة الشرق وهي تصعد في كبد السماء وما دامت تصعد فالظل يزيد تنظر إلى أن الظل يزيد فإذا توسطت كبد السماء ثم هبطت من الناحية الغربية جعل الظل ينقص لا حق أن الظل إذا زالت الشمس فما دام فالمدة التي يزيد فيها الظل وينقص هي مدة قليلة جدا وكما قدمنا يقول الأبطال لكن لا أدري من أين نقل إن بمقدار قراءة الفاتحة ومجرد قراءة الفاتحة الزمن الذي يشعل الفاتحة زمن قصير جدا لا يتسع من صلاة فيه والدليل على هذا حديث عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى تطلع قدر وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تغيب الشمس للغروب فقول حين يقوم قائم الظهيرة معناه قائم الظهيرة يعني من شدة الحر وأن البعير إذا برك واشتدت عليه الرمضة هذا معنى يقوم قائم الظهيرة الظهيرة ما يصبر البعير بارز لأجل حرارة الشمس هذا معنى لكن هنا سؤال يتعلق بالحديث قال الرسول ثلاث ساعات قال عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن هذا واضح وأن نقبر فيهن موتانا لو صلينا عليه الفجر شلنا رحنا بالميت لكن لقينا القبر سهل ما صلحوا قاعد يصلحونه يوم خلص يا والله هذه الشمس طالت توا بعزها نصبر ولا انت يقول شيخ الإسلام الكريمي على ابن ليس الغرض هو من أجل دفن الميت الميت أنت في أي وقت كان لكن الغرض الصلاة عليه فيمنعون من دفن من أجل الصلاة عليه لا يصلون عليه أما لو قدر أنهم صلوا عليه قبل هذا الوقت وتأخر لعذر لا بأس بدفنه فما منع من دفنه إلا وسيلة إلى الغاية وهي الصلاة فلا يجوز أن تصلي على الميت في مثل هذه الأوقات القصيرة خاصة بل ينتظر ولأجل الصلاة أما إذا قدر أنه صلي عليه ليس غرض الشارع أن الميت ميت لأن ما له التعلق بالصلاة مجرد دفن ما له التعلق بأوقات النهي ما له التعلق لكن أن نقبر فيهن موتانا يعني إذا لم يصل عليه والرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها والرابع بعد صلاة العصر فإنه لا تجوز الصلاة بعد صلاة العصر من أحاديث كثيرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر كما في صحيح مسلم وغيره والعبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيها. وش معنى والعبرة بالفراغ منها لا بالشروع فيها؟ معناه لا يحل وقت النهي حتى تسلم تنتهي، لكن لو فرضنا أنك شرعت فيها وأردت أن تقلبها نفلا يعني لا بأس لغرض. من فوائد العبارة يعني لو جئت الهالك وكبرت تريد أن تصلي الفريضة العصر، ثم جاء ناس وأردت أن تقلبها نفلا لغرض صحيح، قلت طيب خشنا في وقت نهي، نقول لا ما في مانع اقلبها نفلا وسلم وارسل معه. أما لو فرغت منها خلاص ما عليك، يعني دخل وقت النهي، وما دمت قبل أن تسلم ما في مانع لو قلبت فرضك نفلا كمثل ما تقدم في شروط الصلاة، وإن قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، قلبتها بغرض صحيح. فلا نقول إن دخل وقت النهي في حقك بالشروع، لا، ما يدخل إلا بالفراغ، هذا ما العبارة. نعم الشيخ، مثل الشخص وفاتت الصلاة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العصر، هل لشخص من الذين صلوا الظهر أو العصر أن يصلي معه ويقول ما يتصدق على هذا؟ هذا البحث يجي في باب صلاة الجماعة، يأتي باب اللي بعد هذا، لأن الكلام في مسألة وقت النهي، يعني هل يدخل بالشروع فيها أو بالفراغ منها. أما مسألة إعادة الجماعة هذا يأتي باب بعد ما لا ذكر في آخر هذا الباب، وهو معنى إن جاء مثلا والصلاة قد أقيمت ما يدخل معه، أما إن جاء قبل أن تقام الصلاة فيدخل معه على تفصيل، يعني عند بعض أهل وبعضهم حديث يزيد بن الأسود يأتي في آخر هذا. نعم يا شيخ، في وقت النهي وجد شخص يصلي منفرد يريد أن يصلي معه لتكون جماعة للشخص هذا. الله نعم فائدة العطف في قوله وأن نقر فيها بإنه وتاب، فائدة الدفن غير مقصود. نعم، إذا الدفن غير مقصود فما فائدة العطف في قوله وأن نقر؟ يقول ارتباط الصلاة بالدفن، نهانا أن نصلي فيهم هذه الصلاة العامة، يعني الفريضة والنوافل، النوافل الفريضة قضاء نصلي فيهم، لكن النوافل أن نصلي فيهن الصلاة النافلة المطلقة، وأن نقبر فيهن موتانا، فعبر عن الصلاة على الميت بدفنه، لأن في الغالب يقبر بعدما يصلى عليه. فالصلاة الأولى ما هي صلاة الميت، الصلاة الأولى صلاة النفل العام بالمطلق أن نصلي فيهن، وأن نقبر لأن لا يقبر إلا بعد الصلاة عليه. سؤال يا شيخ، لو شخص فاتت الصلاة، صلاة الفجر أو صلاة العصر؟ هو والمعنى هو إذا شرعت الشمس وتهيأت للغروب، لكن ابن تيمية يرى أن الوقت الثاني صغر الشمس، وهو رأي موفق أيضا، الوقت الثاني يبتدي من صغار الشمس لا من أنها إذا شرعت الغروب. مش فائدة التقسيم إلى وقتين لو قيل أن وقت واحد من صلاة العصر حتى تغرب؟ فائدته إن الصلاة على الميت في جنس الأوقات ثلاث طوال، أما في الأوقات القصيرة هي لا. فمثلا جبنا الميت عقب صلاة العصر صلينا عليه وأنتهينا، ما جبتوا إلا الشمس هذه قد تهيأت الغروب، نقول لك ما صلى. سؤال شيخ، من شخص يقول لو غسل رجل في مقبرة، غسل رجل في مقبرة وفيها مسجد وليس أمامه قبور،